بارك الله فيكم بأمان الله. مرحبا من الشباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ أهلا مرحبا. لو قدمت الكراسي شوي تضموا. هذا رجل ولا ما أحد؟ صحيح هني قدام نفسه. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. أنت صاحب الوعد. مين اللي يريد يتكلم من الإخوان اللي أشرت إليهم في سؤالك؟ أحيى أستاذ الشيخ ناصر. تفضل. حبينا يعني إحنا مجموعة شباب حارة واحدة ونشطة بالعلم وكذا نقاش، حبينا إنه نجي نزوركم. جزاك الله خير. نتكلم في بعض أمور في مسائل علمية. نعم. وناخذ ونعطي إن شاء الله. أهلا وسهلا. إن شاء الله ما نوصل للحق بإذن الله. بارك الله فيك. نعم. عليكم السلام. نعم وفيك بارك. نعم يا أخانا، أنت ما اسمك أو ما كنيتك؟ لك كنية ولا بعد؟ قد كنية. ها؟ كنية. وهي؟ كنيت بأبي النور. أبي النور. لماذا قبلت هذه الكنية؟ هو أنا صحيح لم أكن في هذا إلا أنا كنيت كنيتين، الأولى أبو القاسم والأخرى أبو النور، ولم يعني تتداول بين الأصحاب كذا، وإنما أنادى باسمي يعني. والكنية الثانية أخطر من الأولى. يعني ورود النهي. فأنا ما يعني ما بتداول لا هاي ولا هاي. طيب. فإنما على سبيل السؤال. والأخ عبد الرحمن أحمد. والكنية أبو زاهد. أبو زاهد. زاهد. إن شاء الله تكون زاهدا. طيب من الذي يريد أن يتكلم منكم الآن؟ اللي بعد الإذن إن شاء الله نتكلم. أنت تتكلم. طيب يمكن أن تعطينا فكرة عن العلم الشرعي ما هو؟ مثلا العلم الشرعي أنواع يعني مثلا، ولا علم الشرع ككل يعني؟ ككل نعم. هو إحاطة. أول شيء الإنسان بده يكون عالم بالعربية عشان يتأتى يقدر يفهم الأحاديث. أرجوك أرجوك ما يكون الكلام إلا في حدود السؤال إن شاء الله، لأنه قضية اشتراط العربية هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عن ذلك. يعني أنا بدي أقول، لكن أنا أسألك عن العلم الشرعي ما هو؟ نعم نعم. يعني يا معلش يا أستاذ تفضح لنا شو معنى العلم الشرعي تقصد فيه أنت يعني؟ يعني العلم الذي نتعبد ربنا به من أين هو خارج؟ يعني من مصادر العلم الشرعي. مصادره من الكتاب والسنة واتفاق الأمة. جميل. إذا عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإجماع الأمة. كيف؟ والقياس. والقياس. جميل جدا. الكتاب يفسر بأي أسلوب بأي طريق؟ إما أن يفسر بعضه بعضا، وإما أن يفسر بالأثار يعني بالأثار ولا بالسنة؟ بالسنة. جميل جدا. نعم. والسنة منها الصحيح ومنها الضعيف. نعم بلا شك. جميل جدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا العلم أهم شيء في هذا العلم ما هو؟ العلم الشرعي أهم شيء. العلم الشرعي طبعا أهم شيء في الوجود. نعم. أهم شيء في الوجود يعني. شيء منه. ما أهم شيء منه؟ يعني المعتقد يعني هو أصلا. العقيدة. العقيدة نعم. جميل جدا. والعقيدة تؤخذ من نفس المصادر ولا في كلام شبه؟ شيء من نفس المصادر.

خليني أجاوب. أنا شو عم أسوي؟ أنا عم أسألك بشأن إيه؟ سألتني هل بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم أسألك آخر سؤال أجيك الأسئلة ما أجبت عنها. طيب الآن عم أسألك سؤال. وأنت ما خليتني أجاوب، أنا عندي أجوبة. الله أكبر. إحنا بدنا نتفاهم إن شاء الله. مو هذا سبيل التفاهم. نعم. سبيل التفاهم بارك الله فيك طول بارك. سبيل التفاهم سين جيم سين جيم سين جيم نصل لنقطة. انتهينا منها ننتقل لغيرها مثلا الآن كويس. اسمع نعم. شايف لو بتدي كويس وأنا ماشي بالكلام نعم. نعم. انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة ننتقل خطوة ثانية وهو العلم المتعلق بالعبادة نعم. إلى آخره. الآن نحن في النقطة الأولى ما انتهينا منها. العلم ذو أربع مصادر نعم. القرآن والسنة والإجماع والقياس. سألناك والسؤال هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر أربعة؟ أجبت بنعم. وهذا خطأ. اسمع اسمع اسمع أما لخص أنا أنا صامت. ها أنت صامت؟ أنا هسه صامت إن شاء الله تكون صامت إن شاء الله. قلت أربعة بعدين استثنين القياس وهذا هو الحق بعدين في العقيدة طبعا هذا الحق. إيش معنى طبعا؟ أنا عم ألخص ما اتفقنا عليه. الله يهديك. العقيدة قطعي. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. آمين. آمين. أنت يعني شايف حالك في كثرة كلام مو هذا سبيل العلم. كثرة كلامي. مو هذا سبيل العلم الله يهديك. مو هذا سبيل العلم. أعطيني وقت. مو هذا سبيل العلم. إحنا جايين. نعم نعم جاي. عم نقول لك 100,000 مرة ليس هذا سبيل العلم. نعم. سبيل العلم كان عندك علم تطرحه. ما اسمع. هذا اللي. اسمع الله يهديك. وأنت عارف حالك إنه عندك علم وجعلت القياس مصدرا للعقيدة. لا القياس ما جعلته مصدرا. أنت جعلته مصدرا للعقيدة وبعدين سحبت. أنا بقول. بعدين سحبت القياس. لما نبهت تنبهت ما بيجي تنكر الحقيقة. لأني أنت لما نبهت تنبهت. لم أقصد فيه. لما نبهت تنبهت. طبعا تعبت تنبهت. لماذا لا تقول هذه الحقيقة؟ أنا ما أنكرتها. لما نبهتني ما يا أخي لأني ما بدي حرارة لأني بدي أنات. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. وأنا ما تم بقول الصبح طبعا طبعا وشو الفائدة؟ مكانك رايح. العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس ليس له علاقة بالعقيدة، الإجماع له علاقة. كان السؤال متى يكون الإجماع؟ بارك الله فيك يجب من تعلم أن الإجماع ما بيكون في زمن الرسول عليه السلام، وإنما الجواب الصحيح الإجماع يكون بعد الرسول عليه السلام، لأن المسلمين في عهد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى سواه أبدا. هذا هو الجواب. مش تحكي كلام شرعي وغربي من آخره. الإجماع لا يصار إليه إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. نجي الآن ما هي الطبقة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع؟ الطبقة الأولى اللي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع أيوه. اللي هي اللي أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي أتوا بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابة الله يهديك. صحابة رسول الله. قول الصحابة. الله يعزك. مبين أنت مطلوب أنك بتحب المشوار الطويل بين عليك. قول الصحابة وترد عنهم. الصحابة. الآن هل الصحابة فيما يتعلق بالعقيدة كانوا على هدى من ربهم؟ بلا شك صحابي. هذا الجواب. ما تعمل محاضرة؟ نعم أولا. بلا شك. طبعا أن الجواب. هاي بدها. الجواب لا، كانوا على هدى طبعا. طيب. كانوا على هدى من ربهم. فمن سار مسيرتهم فيما بعدهم بقرون أو قرون حتى هذا الزمان بيكونوا أيضا على هدى من ربهم. نعم. جميل جدا. الآن أنت تعلم جيدا أن هناك خلافا قديما بين من يسمون بأهل الحديث وبين من يسمون بالمعتزلة. نعم. عارف هذا الخلاف؟ نعم، في خلاف واقع حقيقة. جميل جدا. تقدر تذكر ولو مسألة واحدة